بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا من خزائن علومك، بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. تكلمنا بشكل اجمالي حول الضابط والميزان في تقسيم مباحث علم المنطق إلى مباحث صورية ومباحث معيارية ومباحث مادية، عفوا مباحث وصفية ومباحث معيارية ومباحث صورية ومباحث مادية. والآن نريد فقط أن نعمق مسألة هذا التقسيم وهذا التشقيق وهذه المقابلة بين المباحث، ومن ثم بيان بعض الإشكالات على ما على يعني بعض وجهات النظر التي تكلمنا عنها أيضا، وإعطاء الرأي الخاص. المباحث المنطقية إذا أردنا أن نرجع إلى جذر المسألة وما تكلمنا عنه سابقا مرارا وتكرارا، بالنسبة إلى الوصفية والمعيارية، وقعت في كلمات القوم كما ذكرنا سابقا تقسيم العلوم إلى علوم حكمية نظرية جيد وحكمية ماذا عملية جيد، وقلنا بأن موضوع الأولى هي الأشياء التي وجودها لا باختيارنا. موضوع العلوم الحكمية النظرية هي الموضوعات التي وجودها لا باختيارنا وفعلنا، صحيح؟ فبعضهم جعل موضوعها الموجودات الخارجية غير الصناعية، هي موضوع الخارجي، وبعضهم وسع دائرة الوجود اللا بالاختيار، جيد؟ فقال بأن الموجود هنا ما يعبر عنه الموجود في نفس الأمر، واضح؟ الموجود في نفس الأمر. الشيخ يوسف فكرني رح أحكي ما الحلقة الثالثة حكمة نظرية. الشيخ يوسف أرسل درس الحلقة الثالثة، ظننا أني ذهبت في حكمة نظرية، في الحكمة النظرية جيد. الموضوع هو الذي لا يكون باختيارنا، لكن أعم من الموضوع الخارجي، طيب؟ أعم من الموضوع الخارجي الذي يشمل الموضوع الخارجي الموضوع الذهني، واضح؟ يعني خارج الذهن، جيد؟ طيب، وقلنا بأن الغاية من البحث في الموجودات هو معرفة أحوالها ليصير الإنسان في وجوده العلمي مضاهيا للوجود العيني، صحيح؟ وهو بنفسه كمال للذات الإنسانية، جيد؟ جيد؟ طيب، يحصل بتوسطها اللذة بعد أن كانت متشوقة لإدراك الموجودات وأحوالها، وهذا ما سنأتي على بيانه وتفصيله في منفعة أو في كيفية غرض نشوء المنطق من كلام الفارابي في شرحه لفلسفة أجزاء فلسفة أرسطوطاليس، جيد، في كتابه المفقود الذي يعني أتى به الحمد لله بعض الأخوة وصار متوفرا وأرسله لكم بي دي إف. لما كانت هذه الموجودات التي وقع عليها فعل النظر والتأمل ودراسة أحوالها الذاتية، كانت هذه الموجودات هي أشياء وجودها لا باختيارنا، ولما كانت أحوالها هي عين وجودها بالحمل الشائع. إذا المحمول ما هو المحمول؟ نقول زيد أبيض، زيد طويل، جيد، زيد قائم، زيد يضرب، زيد. المحمولات هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن حيثية من حيثية الموضوع، واضح؟ في مرتبة التحليل والتشقيق والفرز الذهني، جيد، العقل يعبر عنهما بتعبيرين، يعني ينظر إليهما بنظرة بأن يجعل كل واحد منهما، يجعل كل واحد منهما ماذا؟ على حدة، فيضع الأول أمامه فهو الموضوع ويحمل الثاني عليه، لكن هما في الخارج ماذا؟ هو حيثية من حيثياته، واضح؟ طيب، طبعا الحيثيات تختلف، هذا يأتي بيانه في محله، جيد؟ فحينئذ يعني تكون هي أحوالها أشياء كائنة متحققة بها، واضح؟ فمعرفتي بها هي معرفة ما هو كائن، معرفتي بهذه الأحوال عن تلك الموضوعات، ولما كانت تلك الموضوعات هي لا بوجودنا واختيارنا، فأنا أنظر فيما لهذا الوجود الكائن لا باختياري، أنظر في أحواله الكائنة لا باختيارنا أيضا، واضح؟ طيب جيد إلى هنا؟ ولذا فالحديث عنها، أنت بهذه المسألة حتى تعرف منشأ الكلام بالتوصيفي والمعياري، واضح؟ لذا فالحديث عنها هو حديث يحمل طابعا وصفيا، أنا أصف الشيء بما هو عليه في نفس الأمر، واضح؟ أنا أصف أحوال الشيء الخارج عن فعلي واختياري، جيد؟ فلا تتعدى وظيفتك أكثر من عملية التوصيف، هذا الواقع، واضح؟ هذا هو كيف يتعامل الحكمة النظرية مع الحكمة. أحسنت، أحسنت. الحكمة العملية، الحكمة النظرية، الحكمة النظرية، كلامنا في الحكمة النظرية، فهمت؟ لما كان أحسنت، لا يتعدى التوصيف، كلامه كلاما توصيفيا لما هي عليه أحوال أشياء في الخارج، وأحوال الشيء هي حيثية الشيء من وجه، صحيح؟ جيد؟ طيب، فكلامنا كلام توصيفي. الآن أو يمكن أن نقول هذا، طبعا هناك في شيء فقط فائدة، يعني تقريبا هي حوية بلاغية، أن الأشياء يعني في مقام حكمك على شيء ما، ترى أن تقول وصف، ترى أن تقول خبر، أي قول زيد جالس، ها، ترى أن تصف زيد الجلوس، ترى أن تخبر عن زيد بأنه جالس، جالس. زيد أزرق الوجه أو أسمر الوجه، ترى تقول هذا خبر، ترى تقول هذا وصف، واضح؟ ما هي ليس هذا كهذا. الأشياء يعني المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها قبل العلم بها هي إخبارات، جيد؟ وبعد العلم بها هي ماذا؟ هي أوصاف. الأحوال للأشياء، أحوال الأشياء قبل العلم بها هي إخبارات، جيد؟ وبعد العلم بحال النسبة لهذه الحال إلى موضوعها هي أوصاف، واضح؟ وعليه فكلامنا نحن وبحثنا لما كان بعد مرحلة التحقيق أو بعد مرحلة التحقيق أحوال الموجودات الخارج عن إرادتنا، ولما كانت أحوالها هي الموضوعات محيثة كما قلنا، جيد، كانت العلوم التي من هذا القبيل هي علوم توصيفية، واضح؟ نحن كلامنا بعد مرحلة التحقيق وإثبات النسبة، لهذه الحال لهذا الموضوع. فتكون هذه العلوم هي علوم توصيفية، واضح؟ توصيفية، أي الإخبار عما هو كائن. هذا الدخول في البحث من من من شرقه الأساس، واضح؟ طيب الآن، هل علم المنطق علم توصيفي أم لا؟ إذا تتذكرون الباحث، هذا بالحقيقة يرجع أولاً إلى سؤال أسبق، وهو هل أن المنطق هو من قسم الحكمة النظرية أو من قسم الحكمة العملية؟ صحيح؟ هذا الذي قلناه سابقاً. فمن جعل موضوع الحكمة النظرية هي الموجودات النفس أمرية العامية الخارجية والذهنية، جيد؟ ها؟ ولم يحصرها بالخارج عن الوجود الذهني والإنساني، كان له أن يدخل المنطق حينئذ في قسم العلوم الحكمية ذات الشق النظري، واضح؟ طيب، لكن إذا رجعنا نحن إذا رجعنا إلى ما سبق ذكره خصوصا في الدرس الثالث أو الثاني، تجد أننا استبعدنا، تذكرون استبعدنا هذا الأمر وأبطلناه، وذكرنا هناك إشكالا على صدر متأله جيد في عبارة أوردها في شرح إلهيات الشفاء، حيث أن المولى صدر ماذا قال؟ حاول إدخال علم المنطق، إدخال علم المنطق ها بشق العلوم النظرية الحكمية، وذلك بدعوى أن موضوعه لا دخالة للإنسان في وجوده، فهو ليس ها ليس معلولا لفعله الإرادي، تذكرون؟ وهذا قلنا بأنه يرجع إلى طبيعة ماذا؟ طبيعة كيفية نشأة المعقولات الثانوية المنطقية الذي هو موضوع علم المنطق، واضح؟ الذي هو موضوع علم المنطق الذي يتعلق بالمعقولات الماهوية والتي هي أيضا أفعال العاقل، واضح؟ وهناك ذكرنا ما ذكرنا. طبعا بشكل إجمالي قلنا هناك أن موضوع علم المنطق هي المعقولات الثانية المنطقية، والمعقولات الثانية المنطقية قلنا هي عبارة عن أنحاء أفعال العقل بالمعقولات الأول، واضح؟ طيب، فأنا أتعقل الإنسان تعقلا أوليا عما أدركته بالحس، جيد؟ لزيد، فأتوجه إليه بواسطة القوة العاقلة، صحيح؟ فأعقل صرف ما أحسسته، فأعقل المكان بعد قطع الهذية، جيد؟ وأعقل الزمان، وأعقل سواده أو بياضه، لكن أعقل منهما السواد والبياض حتى يصبح كليا، صحيح؟ وأعقل الأنف عن إحساسي بأنفه، وأعقل النطق بعدما أحسست به ينطق، وأعقل التعجب بعد أن أحسست به متعجبا، واضح؟ يعني أقول أعقلها تعقلا أو أدركها إدراكا ماذا؟ لطبيعتها الذي يصلح للكلية، ها؟ وهكذا يفعل العقل بأن يجرد كل ما أحسست به عند ارتباطه المقوم لحال تشخصه وتثبته في الخارج، واضح؟ الآن إذا لاحظنا أصبح ما لدينا في جعبتنا ها الخاصة في العقل في هذه المرحلة هي أفعال، المعقولات التي أصبحت في جعبتك العقلية هي أفعال، هي أفعال العقل، أفعال قام بها العقل بأن جرد ما أحسست أحست به نفسك، واضح؟ أو تخيلته أو توهمته، جيد؟ فعقلها، ماذا يعني؟ يعني فعقل عنها الطبيعة التي تصلح بعد ذلك للانطباق على كثيرين ولو بالفرق، بالفرق، واضح؟ لذا فقولنا بعقله نعني به فعله بقطعه الهذية والارتباط وهو التجريد، هو معنى التجريد، واضح؟ طيب، وفي هذه المرحلة تتهيأ القوى العاقلة لأن تفعل وتمارس على معقولها ممارسة زائدة، وهي أن تعقل عن المجرد أنه شيء بعد تجريده اكتسب خاصية صلوح الانطباق على كل ما لو تحقق لكان هو، جيد؟ فهنا تعقلت النفس معنى الكل. هذا التعقل بالضبط هو في حال تجريد الجسم. الجزئيات إلى الكلية. نعم. هذا هو التعقل. نعم. فإذا ليس الكلي معنى مفرد بل هو عبارة عن نسبة. الكلي. الكلي نعم عبارة عن نسبة. معناه هي عبارة لحاظ العقل للمعقول المجرد جيد لقابلية الانطباق على أفراد كثيرة. هذه نسبة لحاظ العقل للمعقول المجرد قابليته الانطباق على أفراد كثيرة. جيد. مع غض النظر نقول الكل والجنس والفصل جيد والكل الذاتي والكل العرض والمفارق كلها مواضيع يضعها الباحث فينظر في أنحاء ترتيبها. جيد. وهذه بنفس الموضوعات هي فعل العقل، ثم ينظر العقل في أفعاله التي هي عن خاصية معقولات أول جيد فيعقل عنها ها أنحاء متعددة من التعقل. هذا الذي قلنا سابقا، فينظر في أنحاء ترتيبها وكيف يمكن من خلال اختلاف تلك الأنحاء أن يكتسب تعريفا يتسم بسمة الحدية تارة جيد بشقيها التام والناقص، أو تعريفا رسمية أخرى تام وناقص. صحيح؟ طيب. وهكذا الحال سأشرح. وهكذا الحال في نحو فعله الحكم والاستدلال. ها؟ فليس الموضوع والمحمول والقضية الجزئية والكلية إلا أفعال عقلية عن موجودات خارجية. جيد. ينظر العقل في أحوالها ومراتبها وأنحائها، فيدرك العقل عن القضيتين المتحاذيتين في الذهن ها اشتراك بينها، فيدرك معنى الوسط. لديه قضيتان متحاذيتان في الذهن، واضح؟ وبينهما مشترك. جيد. فيدرك معنى الوسط فيستغل ذلك الوسط لكي يرى إذا كان ذلك الوسط مصححا. لماذا؟ لنقل حكم إحدى القضيتين بحكمها إلى موضوع القضية الأخرى. واضح؟ وتنشأ من بعدها ماذا؟ من بعدها بهذا النحو يعني ها اختلاف. اختلاف ماذا؟ القياس الأول، القياس الثاني، القياس الثالث. جيد. وشروط هذا القياس، لأنه كل الأقيسة لابد ماذا؟ أن تحافظ على مناط واحد، المناط الاندراج الذي هو مصحح الحكم. إذا لا يوجد اندراج لا يوجد مصحح في الحكم. واضح؟ ها؟ الآن ابقوا معي حتى تعرفوا إلى أين أريد أن أصل. طيب. قلنا هكذا الحال في أنحاء الفعل الحكمي والاستدلالي. جيد؟ فيدرك عن القضيتين المتحاذيتين في الذهن اشتراك بينها، فيدرك معنى الوسط الحدي. جيد؟ ها؟ ما هو القياس؟ قضية أو قضية؟ يضع الذهن قضية جيد فيحاذيها بقضية أخرى جيد ويكون بينها اشتراك. هذا الاشتراك نسميه بالوسط. واضح؟ ومن ثم ينظر العقل في نحو وجود هذا الوسط للكبرى وفي نحو وجوده عن الصغرى. واضح؟ وفي مصححية وقابلية أن يصلح أن يكون له صلوح هذا الوسط بأن ينقل حكم أحدى القضيتين إلى الأخرى. جيد. وهذا ما يدرس هذا في المنطق في قسم كيفية اكتساب المجهول التصديقي في باب القضايا. واضح؟ باب الأقيسة. النقطة لا مفهوم يعني كيف ينتقل العقل من التعقل إلى التعريف والاستدلال كما من التعقل. أنت عندما تعقل الكلي وتعقل الجزئي، يعني تعقل تعقل عن الأشياء عن الخارج طبائعها فتعقل الكلية. جيد، يعني تعقل أن هذه الطبيعة التي تعقلتها بمجرد تعقلك لها تعقلا صرفيا وتجريديا، جيد، فأنت فأصبح لهذه الطبيعة قابلية بأن تنطبق على كثيرين. من ثم هذه مرتبة الكلية الصرف الهف، من ثم يلحق الكليتها يلحق الكلية هذه أن تعقل أن هذه الطبيعة التي عقلتها والتي لها صلوح الانطباق، جيد، إما أن تكون نسبتها إلى ما لها قابلية الانطباق عليه كثيرين ولو بالفرد، إما أن تكون أجزاءها، يعني إما أن تكون مثلا هي عبارة عن ذات بتمامها في الخارج، جيد، فأنت عقلت النوع، وإما أن تكون هي عبارة عن جزء الذات الأعم، فأنت عقلت الجنس، وإما أن تكون ماذا؟ عن جزء الذات المساوي، أنت عقلت الفاصل، واضح؟ وإما أن تكون خارجة عن الذات ملازمة لها، واضح؟ وإما أن تكون خارجة عن الذات غير ملازمة لها، جيد؟ والمفارق إما أن يكون مفارق سريع بطيء، واضح؟ أنت إذا تدرس في المنطق دراسة كلاسيكية لا يعلمونك كيفية نشوء هذه المعقولة، فأنت تبقى في في في في هيبة أمام الألفاظ وتبقى أسيرة تلك المصطلحات، جيد، وإذا ما سئلت عنها أنه أنت ماذا كلية وجزئية وجنس وفصل وغيرها قد لا تعرف قيمتها المعرفية، لماذا؟ لجهلك بكيفية تولدها. لكن أنت عندما تعقل هذا تعرف ما مناطق هم يتحدثون يعني في علم اعتباري ولا لا، أشياء مولانا نمارسها نحن، والآن سأتي من خلال هذا لماذا يقولون أنه وصفي، هي أشياء يمارسها البشر. عندما الآن أنت تستخدم هذه الأمور اللي هي عبارة عن الكلية والفصل التي أنت أنشأتها التي هي أصبحت المعقولات الثانية المنطقية، هذه المعقولات الثانية المنطقية لها أحوال في المنطق، تدرس أحوالها الذاتية الذي قد أخذ في موضوع المعقول الثاني المنطقي أن يوصل إلى ماذا؟ إلى مجهول التصور، لأنه في حيثية تقييدية الموضوع الثاني المنطقي، جيد؟ أنه أنا لا أدرس الجنس والفصل والخاصة والعرض العام و يعني دراسة لكل أحوالها، لا، أدرس تلك الموضوعات، جيد، من حيثية قابليتها لتوظيفها لإدراك ماذا؟ مجهول تصوري. لذلك أنا ماذا أتي؟ إذا أردت أن أعرف الشيء أقف على حقيقة الشيء بما هو أتي بجنسي وفصلي، جيد، ومن ثم تقسم التعريفات إلى ناقص عندما يفقد أحد الشروط، إلى رسم عندما أتي مثلا نفترض في الخاصة، جيد، إلى رسم تام ما أتي بالخاصة والجنس، وهكذا، واضح؟ فهذه الترتيبات هي أحوال تلك المعقولات من حيثية الوصول إلى مجهول التصور. وهذا النمط من التفكير في مقام طلبنا لتصور حقائق الأشياء أو تعريف الأشياء عفوا، أو مقام استدلالنا على أحوال الأشياء، إما استدلالا بالمباشر بالقضايا أو بواسطة قضية أخرى بالقياس حتى ندخل العكوس وغيرها، الذي نريد أن نقوله أن هذه أشياء يمارسها الإنسان بشكل ماذا؟ تلقائي، تجد بأن كل البشر يمارسونها، واضح؟ السفسطائيون كانوا يمارسونها، جيد، والبشر قبل علم المنطق كان يمارسها، الانتقال من كذا وكذا من خلال المشابهة. لماذا؟ لأن هذه أشياء أصل وجودها لا يحتاج إلى تعليم، أصل وجودها لا يحتاج إلى تعليم، واضح؟ ذلك قلنا بأن وجود الشيء في شيء كما قلنا سابقا جيد، وجود شيء في شيء يعني وجود ألف في باء جيد، وجود ألف ضمن باء ووجود باء ضمن جيم ها يستلزم وجود ألف ضمن جيم جيد، المشتمل على شيء مشتمل على ما يشتمل عليه ذلك الشيء التي هي كما قلت لكم هي عبارة عن عملية الاندراج. واضح؟ أن البشر تمارس تعقلها لمعرفة المجهولات التصديقية والتصورية بهذه الأنحاء. واضح؟ لكن هناك فرق، طيب حتى أدخل في العمق. طيب فقلنا هنا نقول هذه العمليات الذهنية التصورية والحكمية والاستدلالية بعض تلك الأحكام قريبة من الطابع أو بعض تلك الأنحاء من الممارسات لاكتساب التصورات والتصديقات قريبة من الطابع جيد، وبعضها بعيد عن الطابع وبعضها أبعد جيد. فهذه الممارسات هي ممارسات وجودها في أذهان الناس ليس على نحو واحد، بل بعضها عند الجميع وبعضها عند الحاذق من المفكرين. واضح؟ وبعضها عند المتوسط وبعضها أصلا غير موجود عند الناس، عامة الناس اللي عند القلة في القلة. واضح؟ فإذا بعضها قريب من الطبع وبعضها يكون بعيدا، وتكون جميعها حائزة على حيثية صلوح اكتساب المجهول التصديقي، إذ البحث عن القضايا أو المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي وحيثية الإيصال توجب أن تكون النتائج كلها لها تلك الشأنية. هل تحدثت عنه؟ جيد؟ طيب فأنت إذا عقلت هذا الذي قدمناه الآن، فهمنا نحن الآن ماذا؟ ما معنى إبطالنا لكون المنطق من شق العلوم الحكمية النظرية؟ وحينئذ لا يمكن أن يكون يمكن أن نقول أن بحثنا يتم عما هو كائن، ها؟ إذ أن موضوع المنطق لا كينونة له مستقلة عن اعتبارنا، لا وجود له مستقل عن اعتبار موضوع المنطق. نحن عقلنا عن الخارج هذه الأنحاء، هذا فعلنا واختيارنا جيد. فموضوع المنطق لا كينونة له مستقلة عن اعتبارنا، فكيف تكون أحواله كذلك؟ واضح؟ علم المنطق موضوعه المعقولات الثانية المنطقية. المعقولات الثانية المنطقية هي عبارة عن أفعال العاقل. العاقل هو الذي يصنع. أحسن. والحكمة النظرية هي ماذا؟ هي الموضوعات التي لا باختيارنا، وهذا فعلنا، هذا اختيارنا، هذا عملنا، هذا تعقلنا، هذا لحاظنا. واضح؟ ونحن ندرس أنحاء تلك اللحاظات من حيثية إيصاله إلى مجهول تصوري وتصديقي. واضح؟ طيب كيف يكون الآن سأشقق وسيضبح مسألة أكثر. نعم، هنا أريد أن أدخل، يعني إذا إلى هنا لا يسمح المنطق توصيفي. واضح؟ نعم، قد يقال، وهو طبعا هذا الجواب جواب قد أجبت به لبعض الإخوة على جروب خاص في الأسئلة المنطقية لأحد أساتذتنا، حفظه الله، وكان قد سألني يعني وأجبته بهذا الجواب، من ثم يعني وضعه على المجموعة. وكنت قد يعني استغليت الفرصة حتى أكتب شيئا في هذه المسألة. وأيضا استفدت من شيخنا يعني الأستاذ في بعض الأشياء التي قالها، وإن لم أردها هنا، تبقى من حقوقه التي هي ممنوعة عن النشر. طبعا هذا يعني لا هي هذه مسألة أن إسراء حكم مالكية الأموال في الحيازة الخارجية إلى حكم مالكية الأفكار، جيد، هذا يحتاج إلى بحث واقعا. إسراء نعم حكم المالكية وحق المالكية وعدم جواز التعدي على مالكيتك لأموالك، جيد، إسراؤها إلى حكم مالكيتك للأفكار هذا لابد له أن ينقح. يعني أنه أن اعتبار العقلاء، أن العقلاء اعتبروا أن الشيء الشخص الذي يحوز شيئا، حاز شيئا ما، أصبح ملكا له، ومن ثم جاء الشارع وأمضى هذه الحيازة. طبعا هذا مختلف فيه أصوليا، يعني أن الشارع عندما أمضى هذه الحيازة، وتعرفون أن الإمضاء هو فعل، الإمضاء إذا كان نحو التقرير والتقرير هو لا إطلاق له، باعتبار بأنه ماذا؟ أنه فعل من قسم الأدلة اللبية، والأدلة اللبية لا لسان لها، والذي لا لسان له سالب انتفاء الموضوع، لا إطلاق له، يقتصر به على القدر المضيقن. ثم وقع خلاف بين الأصوليين بأنه ماذا يعني نقتصر على القدر المضيقن أو لا، أن الشارع قد أمضى النكتة التي لأجلها اعتبر العقلاء ذلك الشيء. وإن كان أيضا هناك بحث أنه حتى واقع عن الشارع هل هو يعني إمضاء، أما أن لا هناك حجية ذاتية للعرف، وهذا ما يرد تحقيقه وبحثه، وإن كان يظهر من كلمات العلامة الطبطبائي شيء في حجية في الاستقلال الحجية لبناء العقلاء، واضح؟ لأنه إذا لابد له نحن نرجعه إلى العقل العملي، واضح؟ إذا رجعنا إلى العقل العملي يصبح من مدركات العقل، واضح؟ إذا رجعنا من مدركات العقل يصبح العقل أصلا حق التشريع في بعض الأحيان، واضح؟ هذا بحث يعني في محله. ليس دعاة العلامة، هو العلامة بسبب أنه رجل منطقي وفيلسوف استطاع أن يلتفت إلى حيثية حقيقة البناء العقلائي أكثر من غيره. هو فعلا يحتاج هذا البحث، أنا لن يعني أبحث فيه، هو يحتاج إلى كلمة يعني تقال فيه، وكي لا يبقى مسألة الإرباك، لأنه كل شيء يعني بناء عقلائي لم يكن مجرد الأمة، استحدث الآن، كيف يعني يقولون أن الشارع لم يمضي هذا، واضح سالم انتفاء الموضوع أصلا، لا شارع الآن حتى يمضي، لكن واضح يجيب على هذا، أي يجيب بعض الأحيان، لكن هو تقريبا يذهب إلى إمضائية الشارع له، إمضائية الشارع من باب النكتة، من باب النكتة كتب السيد الشهيد. السيد الشهيد من باب أن الشارع لم يمضي أفعالهم الخارجية، هو ليس آمر بن عوف ناهي عن المنكر، ليست هذه عنوانيته يعني ووظيفته، أحسنت، هذه النكتة تعمم وتخصص بهذا، جيد يعني هذا المقدار جيد، وإن كان لابد أن تتسع البحث أكثر، يعني هي فقط إمضاء أو لا، حتى هو له حق التشريع، سيشمل السيرة الجديدة، هو هذا الكلام، هو كل كلامنا هذا، وإن كان طبعا الكلام في مالكية الأفكار أصعب، يعني لأن أنت إذا فكرت بفكرة ما جيد ومن ثم ذهب أنا وقلتها، هل أمنع يعني أنا مثلا يعني أنه هذه ملكك يعني فتأتي وتطالبني وأكون غاصبا؟ قطعا يعني الدائرة الملكية في الأفكار هي أولا بسبب يعني كونها جديدة على الـ على الـ على الـ على الوضع الاجتماعي، جيد، جديدة هي. يعني فكرة المالكية للأفكار هي مستحدثة، واضح؟ طرحها، أقول طرحها مستحدث. فهذا قد يعطي فارقا بين الموضوعين بسبب عدم الأنس. فلا بد أولا من الشغل على مسألة الأنس وعدم الأنس، واضح؟ يعني العوامل النفسية أولا لابد أن نستبعدها حتى نستطيع أن ننظر إلى الموضوع بشكل ماذا؟ بشكل تجريدي أكثر، واضح؟ فنستبعد هذا. ثانيا، هناك مراتب للملكية الفكرية. نعم، بعض الأشياء حتى دوليا وفي كل الأنظمة الجامعية وغيرها واضح أن هذا ليس حق، يعني تعاقب على ماذا؟ انتهاكك له وتعديك عليه. لكن إذا أنا جئت الآن وكلفت كتاب، ذهبت أنت وأخذت الكتاب، شلت هذه الجلدة وكتبت اسمك الشيخ عبد مناف قدس الله سره، ها، وأنا كنت قد يعني بقيت تحقيقا وتمحيصا وتدقيقا وتأملا في هذه الأفكار، الآن في القوانين يوجد عقوبة عليها، عقوبة عليها بمختلف العقوبات مع غض النظر كانت عقوبات لا ترجع إلى حق الدولة في العقوبة أو حق الجامعات، لكن تجد أن العقلاء اتفقوا على أن هذه ماذا؟ هذه نحو حيازة وتوجب مالكية، واضح؟ فهنا لابد للشارع أو للفقيه أن يدقق النظر في النكتة التي لأجلها اعتبر العقلاء الملكية في المقام، جيد؟ لما قام الاعتبار في الأول فليقم الاعتبار في الثاني، جيد؟ وإذا ما نقحت المواضيع وتشابهت فتتشابه الأحكام، واضح؟ فنريد أن ننتهي هذا من هنا. كم الوقت مرة بالتسجيل؟ حتى لها شو اسمه جاي. أقول التخريج الذي أراه بذهني القاصر أن الموضوع لما كان يتنبه الذهن، التخريج من الحكمة النظرية بتصحيح جعل شق من المنطق وصفي والآخر معياري، جيد؟ ونحن لما قلنا وصفي يعني ما هو كائن، ونحن لم نوافق على أن هذا كائن لأن موضوعه بكينوناتنا نحن، بفعلنا نحن، بوصفنا نحن، بلحاظنا نحن، طيب؟ فبالتالي أصلا أخرجنا عن كونه وصفيا، واضح؟ لأن أصلا نحن يعني نحن ندرس أحوال الأفعال التي نحن قمنا بها، جيد؟ وهذه الأحوال في المنطق هي أفعالنا أيضا، يعني الموضوع أفعالنا، ها، والمحمول هي أفعالنا، النسبة، التقييد، القياس، التجريد، واضح، الاستقراء، أفعالك بعد، لحظات عقلك بعد في الموضوعات، جيد. الآن كيف نخرج الموضوع؟ نقول لما كان الموضوع يتنبه الذهن إليه بمجرد الإحساس بعدة جزئيات، ولما كان فعل العقل، ها، تلقائيا، كانت هذه الأفعال تصدر عن العقل دون روية، يعني دون ماذا؟ تفكير وتدبر وتأمل، ها؟ ولذلك نزلت منزلة الطبيعي وهو ما يسمى بالطبع، ها؟ وكذلك لما كنا نمارس الشكل الأول والثاني ونمارس تعريف الأشياء بأغلب أنحائها ممارسة بالطبع ودون روية وحاجة إلى دراسة، جيد؟ وهذا ما لعلهم يعنون به أن المنطق، بعض كلماتهم كما تقرؤون ستسمعون أن المنطق ممارس وموجود، جيد، بالطبع لا يحتاج إلى تعلم، ها؟ لما كان الأمر، يعني أنت مسألة الشكل الرابع أول، ها؟ قالوا أنه ماذا؟ لماذا قيل أنه الأول أنه أقرب الأشياء إلى الطبع؟ لماذا أقرب الأشياء إلى الطبع؟ نمارسه بطبعنا يعني تلقائيا، واضح؟ الشيء الموجود في الشيء موجود في ذلك الشيء، واضح؟ حكم الله. طيب. لما كان الأمر على هذه الشاكلة كان هذا القدر أو هذا المقدار من المنطق هو أفعال العقل التي يمارسها على غرار وعلى نحو وعلى شاكلة ما يصدر من الأمور الطبيعية، لذلك سميت بالطبع. جيد؟ طيب. ولذا كانت الأحوال جيد الذاتية لأنحاء أفعال العقل من التصور والتصديق إنما تقع منا نحن ها على أننا نصف ما عليه فعل العقل، ولسنا نضيف شيئا ليس بكائن، وهذا معنى ها أنني أبحث عن ما هو كائن. يعني بعبارة مختصرة وسهلة، أنا لما كنت هذه الأفعال نمارسها بطبعنا، هي بالواقع نحن نمارسنا بفعلنا، هذا فعل، هذا واضح، لا أنا وشيء خارج عن اختياري. لكن لما كان سهل الممارسة واضح والصدور عنا، فسمي أنه شيء بالطبع، كأنه نسل منزلة ماذا؟ الشيء الذي يصدر بالتكوين، واضح؟ كأنك ماذا؟ مفطور عليه، مجبور على القيام به، فنزل منزلة الأفعال الطبيعية. فهذا الشق من الأبحاث التلقائية، تلقائية التصور وتلقائية الممارسة في كيفية اقتناص التصور واقتناص التصديق، هذه الشقوق قلنا عنها ماذا؟ هي الشقوق التي تتعلق بالأفعال، الأفعال الطبيعية، واضح؟ وكأنها نزلت منزلة الطبيعة فهي شيء كائن، واضح؟ فأدخلناه في شق الحكمة النظرية، واضح؟ فكان كلامنا في المنطق في الجزء الأول والثاني هي عبارة عن توصيفنا لكيفية وقوع أفعال العقل تصورا وتصديقا من الإنسان. يعني تجد أن كل البشر جيد يتعقلون ليتصورون، ويتعقلون ليصلوا إلى المجهول التصديقي، أنحاء تعقلات مختلفة ولها مراتب مختلفة، واضح؟ في القسم الأول من المنطق، وفي القسم الثاني نحن نصف ما عليه وكيفية وقوع هذه الأفعال على البشر. طيب أما الإنسان الفاقد للحواس مثلا، ليس لديه مثلا المعقولات الأولية مثلا، هذا شيء آخر، هذا سيأتي، لكن هذا أصلا لا يتعقل يعني، إذا فاقد الحواس، لأن هذا سيأتي البحث فيه بالخلط والشبهة، أنه إذا كان ليس له حواس فلا يتعقل، وأنتم تقولون بأصالة العقل، ولا لا هذا يستلزم أصالة الحس، جيد؟ فكيف التوفيق؟ هذا سيأتي كلام به، واضح؟ طبعا سنتكلم بمعنى الأصالة، يعني حقيقة معنى الأصالة، أصالة الحس، أصالة الشهود، أصالة التجربة، أصالة العقل، واضح؟ جيد. طيب. لكن هنا إذا أردت أن أدخل إلى عمق البحث أقول المنطق له مرتبتان، مرتبة تطبيقية تمارس لا عن تعليم، تطبيقية تمارس لا عن تعليم، ومرتبة دراسية علمية تقنينية قواعدية. ها؟ مرتبة دراسية تمييزية علمية تقنينية، واضح؟ أما المرتبة التطبيقية فهي الأحق بأن يقال عليها بأنها التي تمارس بالطبع، ها؟ لكنها كثيرا ما لا نستطيع. لكننا نحن البشر كثيرا لا نستطيع بعد أن نفرغ عن ممارستنا لها أن نعرف ونحدد كيف حصل الانطلاق وعلى ما اعتمدنا وكيف نستطيع أن ندافع عما كوننا من فكرة ووصلنا إلى نتيجة، وهل أن الذي مارس هذا بالطبع في مقابلنا هل مارسه عن صحة عن خطأ، ما هو وجه الشبهة فيه، ما هو مواطن القوة فيه، كيف ندافع عما في جعبتنا، كيف نبطل ما لديه. المنطق في هذه المرحلة هي مرحلة الشبحية، مرحلة الضبابية، واضح؟ مرحلة الوجود المجمل. هذه وإن كانت تمارس بالطبع لكن هذه لا تفيدنا. جيد؟ لذلك المنطق في هذه المرتبة يوصف بأنه ماذا؟ وصفي. لكن في الحقيقة المنطق في هذه المرتبة ليس بعلم، لأن العلم ما لم يخرج من وجوده الممارسي إلى وجوده التقعيدي والتقنيني ويصبح مسائل لا يكون علما، إذ حقيقة كل علم هو عين مسائله. واضح؟ طيب. وأما المنطق في رتبته الدراسية فهو يصبح أداة نميز من خلاله التصور الحدي عن الرسمي، واضح؟ عن الحدي التام، عن الناقص، عن الرسمي التام، عن الناقص، عن الـ عن الـ عن الاستدلال العقيم وغير العقيم، واضح؟ عن مراتب الاستدلال، عن الشروط، عن ما لا يصح من الشروط، واضح؟ في هذه المرتبة هناك استدلالات، بعضها صورة دليل وبعضها دليل وبعضها مختل الشروط وبعضها غير مختل الشروط. وأما جيد؟ يعني هذه المرحلة التعليمية، أما في المرحلة التعليمية فيتم معرفة الضابط الذي على أساسه يكون الدليل دليلا بالفعل. واضح؟ من هنا يمكن أن نفتح باب النقاش وأن نفهم معنى دعوى من ذهب بالمنطق لجعله من قسم علم النفس، حيث أنه اعتبر المنطق عبارة عن أشياء تحدث في ذهن الإنسان وظواهر تقوم فيه من دون وجود غاية لأنحاء هذه الأفعال. طيب. لكن إذا اقترنت دراستنا للمنطق بأن يكون علمنا بقواعده هي لجعل علمنا معياراً، انتبه، لجعل علمنا معياراً لبيان كيفية الدليل الصحيح من الفاسد والتصور من غير التصور. ومن بعدها تشوف أنه حتى نحن قبل قسم الصناعات الخمس، هذا الذي الآن هو المهم في كلامنا، قبل الصناعات الخمس نحن جعلنا المعيارية لا تختص بالصناعات الخمس حتى فيما قبل مباحث الصناعات الخمس. لماذا؟ لأنه يعني في علم المنطق بعد أن يتكفل العلم بأن يأتي بتلك الممارسات الإجمالية التي نمارسها بعفوية في حياتنا، فيأتي مهمة المنطقي والذي فعله أرسطو بأن ماذا؟ بأن يشرح تلك الأنحاء التي تقع منا في الخارج، وبأن يفصلها، وبأن يأتي بالذي يصلح وبالذي لا يصلح لكونه دليلا عن غير دليل. واضح؟ فهو ماذا؟ هو أعطى أولى المعايير للعقل لكيفية التصور، لكيفية التصديق. جيد؟ نعم. البعض أصر، ومنهم أستاذنا، على أن المباحث الأول في المنطق هي كلها توصيفية. أقول لا، المباحث الأول في المنطق، المنطق قبل كونه علما وكونه ممارسة جيد يمارس بالطبع صحيح، وبعد صيرورته علما أقرب الأشياء إلى الطبع بعد سيروراتها أيضا مسائل مثل الشكل الأول وغيره، أيضا هو أيضا وافق على أنه وصفي وهو طبعي، واضح، مع أنه صار تمييزي وصار تقنيني. لكن هناك مراحل متأخرة مثل الشكل الثاني والشكل الثالث وشروط الشكل الثاني والثالث، بل حتى شروط الشكل الأول، هذه لا تمارس بالطبع، وإن مورست بالطبع فلا يلتفت إليها. لذلك يأتي المنطق ليعطي المعيار الذي على أساسه تجعل هذه، جيد؟ لكن المنطق في كل هذه الأبحاث هو صوري وليس مادي. فالمنطق في كل هذه الأبحاث هو صوري لكنه وصفي ومعياري، واضح؟ فكل أبحاث التصور والتصديق الاستدلال والحكم قبل الصناعات الخامس هي كلها أبحاث صورية، لكن بعضها شق وصفي وبعضها شق معياري. الصناعات الخامس، واضح، هي ماذا؟ هي تعطي، هي أولا كلها مادية لأنها تبين لك المادة المناسبة التي إذا ما استعملتها تصل إلى غرضك الخطابي، والمادة المناسبة إذا ما استعملتها تصل إلى غرضك البرهاني أو غرضك الجدلي أو غرضك السفسطائي الخارج عن الغرض الإنساني الأخير السفسطائي، جيد؟ لكن بعد أن تكون قد هيأت الصورة فهي تعطيك المعيار الذي على أساسه ماذا؟ تصل إلى كل غرض غرض، تعطي للعقل معيارا، جيد؟ فهي مثل العيار، يعني بتوزن، لذلك سمي ميزانا وسمي معياريا، جيد، وسمي آلة، آلة ميزانية أو آلة قانونية أو آلة معيارية، جيد؟ طيب، هنا في الصناعات الخامس أيضا نشققه إلى قسمين، وصفي ومعياري، ليس فقط معياري، لأنه أيضا أنت بطبيعتك وطبعك تطلب ما عليه شيء في نفس الأمر الواقع وهو طلبك البرهان، وتمارسه في بعض الأحيان، لكن لا تلتفت إلى ماذا؟ إلى تقنينه وقواعديته. فيأتي في هذا الشق في الصناعات الخمس لماذا؟ ليخرج هذه الممارسة الطبعية إلى وجودها القواعدي والعلمي، ومن ثم يوسع عليها في بعض أبحاثه، واضح؟ هذا تمام ما يقال في هذا المبحث، هو قد يكون يعني أكثر ما توسعنا به قد لا تجده في مكان قد وسع به بهذا المقدار، جيد، ووسعنا به حتى أنا أريد أن أدخل في مباحث علم المنطق بعد أن تكون قد فهمت ما تدرس في علم المنطق، واضح، وتعرف القيمة لعلم المنطق، جيد. بعد سنأتي لنقول ما الذي يعالجه علم المنطق، ما الذي له دخالة به والذي ليس له دخالة به، وأيضا هذا يكون بفهم معنى الصناعة، هذا ما سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.